إنما قسم إلى ثلاثة في عهد أو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه الله، فقال حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، فيكون مؤيدا بغيره وله شواهد وطرق. نعم. وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. نعم، الغرض هنا بعد ثبوت هذا الحديث ودفع ما قيل فيه أنه نهى عن اتخاذه عيدا، اتخاذ قبره عيدا. وعرفنا معنى العيد، اتخاذ القبر عيدا معناه أنه لا يتردد عليه ويكثر من السلام عليه والجلوس عنده، لأن هذا يفضي إلى الغلو. نعم. فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا من علي ولد ذي الجناحين يعني من ولد جعفر رضي الله عنه الذي قطعت يداه في غزوة موتة فعوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة، فسمي ذا الجناحين. نعم.